إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قسم العلماء المصحفة إلى ثلاثة أقسام، كل تقسيم باعتبار، وهذه التقسيمات هي باعتبار موقعه، وباعتبار منشأه، وباعتبار لفظه أو معناه. فهذه هي الأقسام التي قسموا الحديث المصحف إليها، وكل تقسيم باعتبار. باعتبار موضعه، إما أن يقع في الإسناد وإما أن يقع في المتن، والمصحف باعتبار منشأه، إما أن ينشأ من السمع وإما أن ينشأ من البصر. وباعتبار لفظه ومعناه، إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. فهذه تقسيمات الحديث المصحف. التصحيف يؤدي إلى أمور كما مر وكما ذكر المصنف تضحك الثكلى. روى محدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم في القدر، فقالوا كيف؟ قال: هكذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم في القدر، وهل ينام أحد في القدر؟ وإذا هو قد صحف أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الثوم أو الثوم في القدر، الثوم للنوم، فصحفها إلى النوم، فنهى عن النوم في القدر، وإنما هي الثوم في القدر. باعتبار الموقع ينقسم المصحف إلى قسمين: إلى تصحيف في الإسناد كحديث شعبة عن العوام ابن مراجم، صحفه ابن معين فقال عن العوام ابن مزاحم، فهذا وقع في الإسناد. أما في المتن فمثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، أي اتخذ حجرة في المسجد من حصير أو نحوه، صحفه ابن لهيعة فقال احتجم لاحتجرا، احتجم في المسجد، وإنما هي احتجرا، يعني اتخذ لنفسه حجرة من حصير أو نحوه في المسجد فصحفت هكذا. فهذا باعتبار الموقع، إما أن يكون التصحيف في الإسناد وإما أن يكون في المتن. وأما باعتبار المنشأ فينقسم باعتبار المنشأ إلى قسمين أيضا، هما تصحيف البصر وهو الأكثر، وتصحيف السمع. تصحيف البصر أن يشتبه الخط على بصر القارئ، إما لرداءة الخط أو عدم نقطه. ذكر الدارقطني أن أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديث أبي أيوب مرفوعة من صام رمضان فقال فيه شيئا. فهذا الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صحفه أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، فصحف ستا إلى شيئا. تصحيف السمع وهو تصحيف منشأه رداءة السمع أو بعد السامع أو نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد أو على جرس واحد. من تصحيف السمع شكت البردة في المياه فقلنا بل رديه توافيه سخينا، شكت البردة في المياه فقلنا بل رديه توافيه سخينة، برديه توافيه سخينة، كيف تبرده فتجده سخينة؟ هي بل رديه من الورود، أمرها بأن ترد الماء، فإذا وردته وجدته على غير ما توهمت من أنه بارد وإنما هو سخين. شكت البرد في المياه فقلنا بل رديه، فأمرها بالورود، بل رديه توافيه سخينة لا باردة. عندما تسمع هذه على هذا النحو شكت البرد في المياه فقلنا برديه، فهذا كأنه أمر من الإبراد لا من الورود، بل رديه توافيه سخير. أيضا كأن في ريقته لما ابتسم دهماءة في الخيل عن طفل متم، يعني دنا ولادها. قال أبو أحمد العسكري بإسناده في كتابه عن التصحيف، وهو الكتاب الذي مر ذكره، عن إسحاق الموصلي قال قال الأحمر أبو الحسن قالت العرب حمراء وصفراء، فجاءت بعلامتين للتأنيث. قال فقلت له أين ذلك؟ فقال أما قال الشاعر دهماءة في الخيل، دهماءة في الخيل عن طفل متم، دهماءة هي دهماء تنفي، فإذا سمعتها كذا سمعتها دهماءة في الخيل، دهماءة في الخيل عن طفل متم، ولا معنى له. هذا كله من تصحيف سمع، فاسمه على سبيل الخطأ. ومثاله حديث مروي عن عاصم الأحول، صحفه بعضهم فقال عن واصل الأحدب، عن عاصم الأحول عن واصل الأحدب، على وزن صرفي واحد. فهذا باعتبار منشأه تصحيف بصر وتصحيف سمع. أما باعتبار لفظه أو معناه فينقسم باعتبار اللفظ والمعنى إلى قسمين أيضا، هما تصحيف في اللفظ وهو الأكثر كالأمثلة التي مر ذكرها، وتصحيف في المعنى أي أن يبقي الراوي المصحف اللفظ على حاله لكن يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير مراد. مثاله قول أبي موسى محمد ابن المثنى العنزي من قبيلة عنزة، نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، وهي رمح ينصب بين يديه صلى الله عليه وسلم لكي يكون سترة في الصلاة. فقال من رأى صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، يعني إلى ذلك الرمح إلى السترة. فقال العنزي محمد ابن المثنى أبو موسى ومن قبيلة عنزة، نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن بعض أهل العلم قال إنه قال ذلك على سبيل الدعاء، أنه كان يعلم المعنى ولكنه قال ذلك على سبيل الدعاء. فتصحيف في المعنى يمكن أن يأتي من شيء آخر، وهو أن رجلا أعرابيا كما ذكر الحاكم زعم أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصبت بين يديه شاه، لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه عنزة، والعنزة الرمح سترة، فصلى في الخلاء. فهذا صحف العنزة إلى عنزة، فهذا تصحيف في اللفظ. ثم بعد ذلك صحف المعنى فقال وقد روى على المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شاه، فصحفها عنزة بسكون النون فأخطأ في ذلك، وإنما العنزة الحربة تنصب بين يدي المصلي لتكون سترة. فهذا أيضا تقسيم باعتبار، وهو باعتبار اللفظ والمعنى. وأما الحافظ ابن حجر فقسم رحمه الله التصحيف تقسيما آخر فجعله قسمين، المصحف والمحرف. المصحف ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط كالباء والتاء والثاء، مراج مزاحم. وأما المحرف فهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط كالدال والراء، كما تقول يوم كلاب ويوم كلاب، فهذا محرف. وأما المصحف فما تعلق التغيير فيه بالنقط، وأما المحرف فما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط. فهذا تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله. هل يقدح التصحيف في الراوي إذا صدر التصحيف من الراوي على سبيل الندرة؟ فإنه لا يقدح، لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف إلا القليل جدا، كما سيأتي في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما وصف به شيخه الحافظ المزي، وأنه كان لا يرجع عليه ذلك وكان لا يقع فيه رحمة الله عليه. وأما إذا كثر من الراوي فإنه يقدح في ضبطه ويدل على خفته. السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير في الأغلب العام أنه يكون قد أخذ الأحاديث من بطون الكتب والصحف ولم يتلقى ذلك عن الشيوخ والمدرسين، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم، قالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي أو من صحفي أو إن شئت من صحيفي نسبة إلى الصحيفة لأنه لا ينسب إلى الجمع، ولا القرآن من مصحفي، يعني لا يؤخذ عمن أخذ الحديث من الصحف. صنف العلماء في ذلك كالدارقطني وكإصلاح خطأ المحدثين للقطابي وكتصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. تصحيف له آثار سيئة، من آثاره السيئة أن بريد إصبهان كتب في الخبر إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أن قائدا ممن بها من الموالي يلبس خزلجية، والخزلجية نوع من الثياب، ويجلس للنساء في الطرقات. فكتب محمد إلى يحيى بن هرثمة وكان يلي إصبهان من قبله أشخص، أي أرسل إلي، أشخص إلي فلانا وخزلجيته. فقرأ الكتاب عليه محمد ابن رستم والد أبي علي الرستمي، فصحفه عند القراءة إلى أشخص إلي فلانا وجز لحيته، فجز لحيته وأشخصه آية ونكال. فأثار التصحيف سيئة جدا. كيسان مستملي أبي عبيدة قال أبو عبيدة العلم يمسخ على لسان كيسان 4 مرات، يسمع معنا غير ما نسمع، ويكتب في ألواحه خلاف ما يسمع، وينقل إلى دفتره خلاف ما يكتبه في لوحه، ويقرأ من الدفتر خلاف ما فيه، فيمسخ العلم على لسانه 4 مرات. والعسكري والدارقطني صنفا فيما له بعض الرواة صحفا في المتن كالصولي 6 غير شيئا أو الإسناد كابن الندر، صحف فيه الطبري قال بذر بالباء ونقط ذالا، قال بذر بالباء ونقط ذالا. فذكر الدارقطني أن محمد ابن جرير الطبري إمام العلم قال في من روى النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم من لقيه صلى الله عليه وسلم وروى عنه صلى الله عليه وسلم من بني سليم، قال ومنهم عتبة ابن البذر، وإنما هو بالنون المضمومة وفتح الدال المشددة كابن الندر. فقال ومنهم عتبة ابن البذر، ومحمد ابن جرير الطبري إمام علم رحمة الله عليه. صحف فيه الطبري قال بذر بالباء ونقط ذالا، وأطلق التصحيف فيما ظهر فقوله احتجم مكان احتجرا، وواصل بعاصم والأحدب بأحول تصحيف سمع لقبوا، وصحف المعنى إمام عنزة ظن القبيل بحديث العنزة، وبعضهم ظن سكون نونه فقال شاه خاب في ظنونه. هذا ما يتعلق بهذا النوع من أنواع الحديث فيما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الشيخ شاكر رحمه الله. هذا النوع يسمى عندهم بالتصحيف والتحريف، وقد قسمه الحافظ ابن حجر إلى قسمين، فجعل ما فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفا، وما كان فيه في الشكل تحريفا، وهو اصطلاح جديد، هذا اصطلاح الحافظ ابن حجر. وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف. وقال أيضا فأما قولهم الصحفي والتصحيف

العنزة بفتح العين والنون هي رمح صغير له سنان، صحفها محققه له أسنان، رمح صغير له أسنان والصواب له سنان. السنان نصل الرمح، وكل ما يسن عليه السكين وغيره، والجمع أسنة. فصحف على ناشر الباعث أسنان، له أسنان وإنما له سنان نصل الرمح. قال السيوطي في التدريب: وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحفها عنزة بسكون النون ثم رواها بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهين. وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله قد وقع مثله معه فيما استدركناه عليه سابقا في التعليق على النوع الثامن عشر، فإنه نقل حديثا عن أبي شهاب وهو الحناط فتصحف عليه وظنه ابن شهاب ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري. ومعلوم أن هذا لا يسلم منه أحد، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله حال شيخه المزي فقال: وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. ثم ذكر المصنف النوع الذي بعده وهو النوع 36، وهو معرفة مختلف الحديث. قال: وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد. قال النووي في التقريب: هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني. وصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى ولم يقصد استيفاءه، بل ذكر جملة منه ينبه بها على طريقه. قال الشيخ شاكر: وزعم السيوطي في التدريب أن الشافعي لم يقصد إفراده بالتأليف، وإنما تكلم عليه في كتاب الأم. قال: ولكن هذا غير جيد، فإن الشافعي كتب في الأم كثيرا من أبحاث اختلاف الحديث، وألف فيه كتابا خاصا بهذا الاسم، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم، وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرس ضمن مؤلفات الشافعي. وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين، فإنه ألف كتاب الفهرس حول سنة 77، وقد ذكره الحافظ ابن حجر، يعني الكتاب الذي صنفه الشافعي رحمه الله، ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة الشافعي التي سماها توالي التأسيس لمعالي ابن إدريس رحمه الله ومحمد ابن إدريس الشافعي. ضمن مؤلفاته ذكرها الحافظ ابن حجر، وقد سردها نقلا عن البيهقي، والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه، وذكره ابن حجر أيضا في شرح النخبة، يعني الكتاب الذي صنفه الإمام الشافعي رحمه الله في مختلف الحديث. وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. وقد طبع كتاب ابن قتيبة باسم تأويل مختلف الحديث، أنصفه الحافظ ابن كثير، وكذلك أنصفه ابن الصلاح فقال نحو ذلك. قال: وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن فيه من وجه، فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. التعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون التعارض بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. وكان الإمام أبو بكر ابن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينها. هذا ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بهذا العلم من علوم الحديث. مختلف الحديث يقابله المحكم. المحكم اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن، وفي الاصطلاح هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. الحديث المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. أكثر الأحاديث محكمة، الأحاديث المتعارضة المختلفة قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث. مختلف الحديث أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرة فيوفق العالم بينهما أو يرجح أحدهما فتعارضان ظاهرة. والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق، هو ضد الاتفاق. ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى، يتضادان في المعنى ظاهرة. وأما في الاصطلاح فمختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهرة، ويمكن لأولي العلم والفهم الثاقب أن يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول. هنالك فرق بين مختلف الحديث ومشتله. المشتل أعم من المختلف، حيث يقع الإشكال في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة، أو بسبب مخالفة الحديث ظاهريا لآيات قرآنية أو للإجماع أو القياس أو العقل. وليس كذلك مختلف الحديث، وإنما مختلف الحديث يكون هنالك فيه تعارض وتناقض ظاهر بين حديثين مقبولين، فتجد الحديثين مقبولين يعارض أحدهما الآخر ظاهريا، وأما في الحقيقة فلا تعارض ما داما مقبولين، لأنه لا يتعارض ما خرج من مشكات الوحي، فإذا تعارضا فهو تعارض ظاهري خفي وجه التوفيق بينهما على الناظر فيهما. وعليه فمختلف الحديث والتعارض كالألفاظ المترادفة إلى حد كبير. وأما مشكل الحديث فهو أعم من المختلف، هذا شيء آخر. يعني قد يتعارض معنى الحديث ويخالف مخالفة ظاهرية لآية قرآنية أو للإجماع أو ما أشبه، وليس كذلك الاختلاف في حالة مختلف الحديث. ومنه تعلم أننا عندما ننظر في الأمثلة التي يضربها العلماء في هذا تعلم أن هنالك خللا في مثال منه. حديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر أخرجه مسلم وأحمد عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. حديث البخاري وأحمد لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقولون هنا تعارض لا عدوى فنفى العدوى، ثم قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد فكأنه أثبت العدوى، يقولون هنا تعارض فهذا من مختلف الحديث. كيف يكون هذا المثال مضروبا على الاختلاف، والاختلاف لابد أن يكون بين حديثين، وهذا حديث واحد، لابد أن يكون الاختلاف بين حديثين مقبولين يتعارضان ظاهرة، وأما هذا فحديث واحد. أخرج مسلم من رواية جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا رواه مسلم: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وأخرج البخاري عن عبادة بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال الخطابي في الجمع بين التعارض الظاهر، قال يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك، يعني لا يكون من غير سروال ثم يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فهذا هو النهي. أما إذا كان بحيث لا يبدو منه شيء فهنا موطن الجواز. وقال النووي يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز. يضربون في كتب المصطلح المثال للمختلف بحديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجدوم فرارة من الأسد، وهذا خطأ، بل التعارض إنما هو هكذا بين لا عدوى ولا طيرة الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يورد ممرض على مصح. الممرض الذي له إبل مرضى، والمصح من له إبل صحاح، يعني لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، فأثبت العدوى. فهذان حديثان كما ترى يتعارضان ظاهرة، الأول ينفي العدوى والثاني يثبتها، فكيف جمع العلماء بين ما ظاهره التعارض وأما حقيقته فلا تعارض فيها؟ ذهب بعضهم إلى رد الأحاديث المنافية لحديث لا عدوى فأعلوا حديث البخاري وفر من المجذوم، أعلوه بالشذوذ، قالوا حديث شاذ، وحديث لا يورد ممرض على مصح وهو عند مسلم أعلوه بأنه لا يؤخذ به، فهذا مسلك رد الأحاديث التي تثبت العدوى والتي تنافي حديث لا عدوى. ذهب بعضهم إلى أن الأمر باجتناب المجذوم منسوخ، وفر من المجذوم قالوا منسوخ، وفريق قال بعكس ما سبق وأن لا عدوى رجع عنه أبو هريرة. ومذهب رابع وهو قول فريق من أهل العلم، وهو أن المذكور أي الجذام مخصوص من لا عدوى، يعني فر من المجذوم خاصة فرارك من الأسد. كيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال إن العدوى منفية وغير ثابتة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، أخرجه أحمد والترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فيجربها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الإبل كأنها الضباء، يعني في الحسن، في حسن جلدها وشعرها، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، قال فمن أعدى الأول، يعني الأعرابي يريد أن يثبت العدوى أنها فاعلة بذاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يرده بدلالة عقلية قائمة لا تثبت. قال إبلي صحاح كالضباء، يأتي البعير الأجرب يكون بينها فيجربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لو تسلسلت فمن أعدى هذا البعير الأجرب، أعداه بعير أجرب أيضا، فمن أعدى الذي أعدى الأول آخر، وهكذا حتى تصل إلى أول بعير أصابه الجرب في الأرض، من الذي أعداه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. لا عدوى نفي لما كانت الجاهلية تعتقده من أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تبارك وتعالى. الصفر داء يأخذ البطن أو حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، أو هو شهر الصفر، كانوا يحرمون صفرا ويستحلون المحرم أو كانوا يتشائمون به. والهامة والهامة من الهوام عند التشديد، هامة واحدة الهوام إذا شدت، يا البومة أو روح الميت تنقلب هامة تطير حتى يؤخذ بثأره. والغول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول تغولا، أي تتلون تلونا وتتشكل تشكلا، فتضل الناس عن الطريق وتهلكهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: فمن أعدى الأول؟ يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني فما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له فاعتقد صحة العدوى فيقع في الإثم، فأمر بتجنب المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم في صحيحه نهى إذا وقع الطاعون في مكان أن يدخله من هو بخارجه وأن يخرج منه من هو بداخله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال: لا يورد ممرض على مصح، وكما قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فهذا إثبات للعدل. والحق أنها ثابتة ولكنها لا تفعل شيئا بنفسها وإنما بفعل الله تبارك وتعالى وتقديره. فهذا هو الجمع بين الحديثين. فإذا النفي إنما هو واقع على أن العدوى تفعل بنفسها وأنها تصيب بذاتها، يعني بمعنى أن تكون العدوى ضربة لازب. فإذا كان رجل صحيحا وكان بين قوم قد أصابهم مرض فهو يعتقد اعتقادا جازما أنه لا بد أن يصاب، ليس كذلك، وهذا كثير. فقد يكون الرجل بين قوم مجذومين ولا يصيبه شيء، وهذه الأمور يعرفها الناس في حياتهم، وأيضا هي معروفة طبيا لأن هنالك من العوامل الفاعلة في مثل هذا بقدر الله تبارك وتعالى الكثير، فليست شيئا واحدا، فليس كل من تعرض للعدوى أصيب، ولا كل من فر عن أقوام مصابين لا يصاب، بل ذلك الأمر بأمر الله رب العالمين وقدر. فأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها موجودة وأنها إنما تكون بقدر الله رب العالمين لا بذاتها، فالنفي ينصب على شيء سوى الذي ينصب عليه الإثبات، فلا تعارض ولا شيء. هذا من المسالك الحسنة عند العلماء في الجمع بين الحديثين المختلفين: لا عدوى ولا يوردن ممرض على مصح، كما في رواية عند مسلم، وكذلك فر من المجذوم فرارك من الأسد، فأثبتها ونفاها. نعم، أثبتها باعتبار صلى الله عليه وسلم ونفاها باعتبار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين؟ عليه أن يصنع الآتي: أن يجمع بينهم، فإذا أمكن الجمع بينهما تعين الجمع ووجب العمل بهما، إذا لم يمكن الجمع فعليه أن ينظر في التاريخ، فإذا عرف السابق جعله منسوخا، وإذا عرف اللاحق جعله ناسخا، ويصير العمل إليه. إن لم يعرف التاريخ فإنه يرجح أحد هذين على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ 100 وجه أو أكثر، بل وصلت إلى 110 من الأوجه، فيرجح بين الروايتين المتعارضتين ظاهرة. إن لم يستطع أن يرجح يتوقف عن العمل حتى يظهر له مرجح. الأصوليون يقولون تعارضا تساقطا، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني لا نقول تساقطا، هما حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم تعارضا ظاهرا، لم نستطع الجمع ولم نستطع معرفة التاريخ ولم نستطع الترجيح، نتوقف. واستعمال التوقف أولى من استعمال التساقط الذي يستعمله الأصوليون، يقولون تعارضا تساقطا، يعني لا يعمل بأحدهما. التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط كما قال الحافظ ابن حجر. هذا الفن من أهم علوم الحديث، يضطر إلى معرفته جميع العلماء، يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، وهؤلاء الذين لا يشكل عليهم منه إلا النادر وقليل ما هم. وتعارض الأدلة قد شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم، كما زلت فيه أقدام من خاض غماره من بعض المتطفلين على موائد أهل العلم فزلت به قدمه. هنالك مصنفات منها ما صنف على غير استقلال في التصنيف كما في الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، وكما عند الشاطبي في الاعتصام، وكما ذكر طرفا من ذلك في الحجة البالغة شاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة. وأما على سبيل الاستقلال فقد صنف الشافعي في ذلك كتابا، وهو أول من تكلم وصنف فيه. وكذلك صنف ابن قتيبة كتابه المعروف بتأويل مختلف الحديث، وكذلك للطحاوي مشكل الآثار، وكذلك للطبري تهذيب الآثار، وكذلك له شرح معاني الآثار، أو هو للطحاوي أيضا، فله كتابان المشكل والشرح. وكذلك هنالك كتاب يقال له مشكل الحديث لابن فورك المتوفى سنة 640، يتناول أحاديث الصفات ويؤول على مذهب الأشاعرة ويتكئ على الفلسفة واللغة غالبة. فاحذر منه، احذر من كتاب مشكل الحديث لابن فورك. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إذا تعارض حديثان ظاهرا فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، ويجب العمل بهما معا لأن الاستعمال أولى من الإهمال. مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هما حديثان صحيحان. قال في التدريب: قد سلك الناس في الجمع مسالك، أحدها أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح. الثاني أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع، لأن لا يتفق للذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفي، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام يعني ابن حجر. الثالث أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مقصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام ونحوه، فكأنه قال لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تبييني له أنه يعدي، قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. الرابع أن الأمر بالفرار إنما هو رعاية لخاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته وتزداد حسرته، ويؤيده حديث لا تديم النظر إلى المجذومين، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وضعفه الحافظ في الفتح. فهذا محمول على هذا المعنى، وفيه مسالك أخرى. أضعف المسالك كما قال الشيخ شاكر المسلك الرابع كما هو ظاهر، لأن الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من المجذوم، فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولا، مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد، لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد. فهذا الوجه أضعف الوجوه، يعني يفر من المجذوم رعاية لخاطر المجذوم كما يفر من الأسد رعاية لخاطر الأسد. وأقواها عند الشيخ شاكر المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات، ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعه، وأن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع، وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يتخلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح رحمه الله. إذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر أخذنا بالناسخ، وإن لم يثبت الناسخ أخذنا بالراجح منهما. وأوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها، وقد ذكر الحازمي منها في الاعتبار 50 وجها، ونقلها العراقي في شرحه على ابن الصلاح، وزاد عليها حتى أوصلها إلى 110 لخصها السيوطي في التدريب. وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما، فإذا تعارض حديثان مقبولان ظاهرا فإننا نسلك هذه المسألة، نجمع بينهما، فإذا لم نستطع الجمع بينهما ننظر في التاريخ، فإن عرفناه نجعل السابق منسوخا واللاحق ناسخا ونعمل بالناسخ ونطرح المنسوخ. إن لم نعرف التاريخ ولم نستطع الجمع فإننا ننظر في وجوه الترجيح، فإن استطعنا أن نرجح حديثا على حديث فإننا نعمل بالراجح وندع المرجوح، فإن لم نستطع أن نجمع ولم نعرف التاريخ ولا استطعنا الترجيح فإننا نتوقف، ولا نقول كما يقول الأصوليون تعارضا تساقطا، وإنما نعبر بالتوقف، يعني حتى يفتح الله تبارك وتعالى بشيء، أو يخلق الله تبارك وتعالى من أهل العلم والفهم من يستطيع الجمع أو غيره. ثم ذكر النوع 37، وهو معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره فيزيده هو، فهذا مزيد في متصل الأسانيد، الإسناد بدون هذا الراوي الذي زاده من زاده في الإسناد، الإسناد متصل، فهذا مزيد في متصل الأسانيد، إسناد متصل ويزيد فيه راو رجلا لم يذكره غيره. هذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان، فلم يذكروا سفيان، فزيد في الإسناد، والإسناد بدون ذكره متصل، فهذا مزيد في متصل الأسانيد. قال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، فهاتان زيادتان، المزيد في متصل الأسانيد، المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد، والمزيد في متصل الأسانيد زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، ومن لم يزد هذه الزيادة أتقن ممن زادها، فهذا مزيد في متصل الأسانيد. مثاله ما رواه أحمد ومسلم وأبو عوانة من طريق أبي عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا الحديث رواه النسائي في سننه، قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا أبو عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة عن أبي هريرة به، فزاد فيها عن أبيه، فهي من المزيد في متصل الأسانيد. فقد صرح يعلى ابن عطاء بالسماع من شيخه أبي علقمة في الرواية الناقصة عند مسلم في الصحيح، وهنا أن يعلى ابن عطاء عن أبيه، عن أبيه لم تذكر في الإسناد الآخر، فهذا مزيد في متصل الأسانيد. وكذلك المثال الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو ما روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الله ابن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرتد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الزيادة هنا كما ذكر الحافظ ابن كثير عن أبي حاتم الرازي في موضعين، الأول في لفظ سفيان والثاني في لفظ أبا إدريس، سمعت أبا إدريس. وسبب الزيادة في الموضعين الوهم. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن خزيمة من طريق ابن المبارك. زيادة سفيان وهم ممن دون ابن المبارك، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار قال أخبرنا. وأما زيادة أبا إدريس فوهم من ابن المبارك، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى نرد الزيادة؟ يشترط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. هذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. واستخدم الحافظ في الفتح قاعدة الاحتمال في أن يكون الراوي قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه. في شرحه لحديث البخاري الذي قال فيه حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرتد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الحافظ قوله عن سعد بن عبيدة هكذا يقول شعبة، فيدخل بين علقمة عن عبد الرحمن ولم يذكر سعد بن عبيدة. رجح العلماء رواية الثوري وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. وقال الترمذي فأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة، أما البخاري فأخرج الطريقين، فكأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان، فأخرج البخاري رواية الناقصة والتي فيها الزيادة مع في الصحيح، فترجح عنده أو كأن أنهما جميعا محفوظان، فيحمل على أن علقمة سمعه أولا من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به، أو سمعه من أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعد. فقاعدة الاحتمال هي التي استخدمها الحافظ في الفتح، وهو احتمال أن يكون الراوي قد سمع من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه فيروي الروايتين، وكأن ذلك هو الذي ترجح عند البخاري رحمه الله في الحديث الذي رواه على هذا النحو. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع 38 من علوم الحديث في معرفة الخفي من المراسيل، قال وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه التفصيل لمبهم المراسيل. هذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه اللهم آمين. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع مثل له ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد لم يلقى العوام ابن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله أعلم. العوام بفتح العين المهملة وتشديد الواو، وحوشب بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو وفتح الشين المعجمة، وآخره باء موحدة. لم يلقى العوام ابن أبي أوف، يعني أن العوام ابن حوشب روى عن عبد الله ابن أبي أوف هذا الحديث مع أنه لم يلقى، فيكون السند منقطعا. قد يجيء الحديث الواحد من طريقين بإسناد واحد، وفي أحدهما زيادة راو، فهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث لا يدركه إلا النقاد. الشيخ جعل النوع الأول وهو المزيد في متصل الأسانيد، جعله مع هذا النوع عند التعليق في مكان واحد. يقول: قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راو، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد. فتارة تكون الزيادة راجحة، ويكون هذا الترجيح بكثرة الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد. إذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. فجمع الشيخ بينهما على هذا النحو. مثال الأول: حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يتيع بضم الياء التحتية المثناة وفتح الثاء المثلثة وإسكان الياء التحتية المثناة، وآخره عين مهملة. وقد عرفنا في كتابة الحديث وفي ضوابط الكتابة عند المحدثين هذه الاصطلاحات: المثنى والمثلثة والتحتية والفوقية والمعجمة والمهملة وما أشبه. فروى عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. قال: هو منقطع في موضعين، فأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. فهذا مثال الأول. مثال الثاني: حديث ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني بسر بن عبد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. فزيادة سفيان وأبي إدريس وهم، فالوهم في زيادة سفيان من الرواوي عن ابن المبارك، فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسط مع تصريح بعضهم بالسماع، والوهم في زيادة أبي إدريس من ابن المبارك نفسه، فقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع. يعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره، أو بعدم سماعه منه أصلا، أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه وإن كان الشخص قد سمع منه غيره، وإنما يحكم بهذا إما بالقرائن القوية، وإما بإخبار الشخص عن نفسه، وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك. قد يجيء الحديث من طريقين: في أحدهما زيادة راو في الإسناد، ولا توجد قرينة ولا نص على ترجيح أحدهما على الآخر، فيحمل هذا على أن الراوية سمعه من شيخه وسمعه من شيخ شيخه، فرواه مرة هكذا ومرة هكذا. هذا النوع الذي ذكره رحمه الله هو المعروف بالمرسل الخفي. قال عنه العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل: هو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسلك، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحذاق الأئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. المرسل اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله، والخفي ضد الجلي، أن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر فلا يدرك إلا بالبحث. ومن روى عن غيره وقد ظهر منع لقاء بدليل معتبر، فقل هو الإرسال ذو الخفاء فاظفر به فأنت ذو علاء، ولكن بهذا الشرط: ومن روى عن غيره وقد ظهر منع لقاء بدليل معتبر فقل هو الإرساء ذو الخفاء فاظفر به فأنت ذو علاء. يروي عمن لقيه أو عاصره وهو لم يسمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقال، ولكن لا يصرح بالسماع، لأنه لو صرح بالسماع فما هو في التدليس فإنه يقال له كذاب لا مرسل ولا مدلس، ولكن يروي بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع. مثال مجيء الحديث من وجه فيه زيادة ومن وجه فيه نقص، مثل له الشيخ شاكر لما جمع بين النوعين بين المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. يعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاث: بنص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلق. أبو داود قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ذهب النسائي وابن عساكر وعبد الحق إلى أن الحسن لم يسمع من سمرة ابن جندب إلا حديث العقيق، فلم يسمع منه هذا. فهذا نص الأئمة. قد يخبر الراوي بنفسه عن نفسه بأنه لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه شيء، وقد يجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه. هذا هو الذي قد يكون من المزيد في متصل الأسانيد. هذا النوع وهو المرسل الخفي ضعيف لأنه من نوع المنقطع، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع. فإذا نفرق بين المرسل الخفي والمدلس، ففي الاثنين يروي الراوي عمن لم يسمع منه الحديث بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فلماذا قالوا هذا مرسل خفي وهذا مدلس؟ فرق بين الاثنين. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.